إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سلام إنهما من عبادنا المؤمنين سلام على موسى الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك